الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنا بالأمس بدأنا في موضوع النفقات، وذكرت لكم في بداية هذا الموضوع أن سبب النفقة إما زوجية أو قرابة أو ملك، وبناء على سبب الزوجية تكلمنا عن نفقة الزوجة وما يتعلق بها من أحكام، والآن نتكلم أو عقد المؤلف هذا الفصل للكلام على نفقة القريب ونفقة المملوك ونفقة البهائم أو الحيوان. بدأ أولا بالموضوع الثاني، نقول ثانيا نفقة الأقارب، وعناصر ما ذكره في موضوع نفقة الأقارب كالتالي: العنصر الأول وجوبها، العنصر الثاني الأقارب الذين تجب نفقتهم، والعنصر الثالث شروط وجوبها، والعنصر الرابع سقوطها بمضي الزمان، والعنصر الخامس الرجوع بالنفقة، والسادس اشتراك القرابة فيها. هذا يبرز مسائل نفقة الأقارب من خلال ما ذكره المصنف. أولا، المراد بالأقارب هم من يرثه المنفق بفرض أو تعصيب، والمؤلف رحمه الله بدأ ببيان وجوب نفقتهم فقال: وتجب عليه بمعروف لكل من أبويه وإن علوا. وإن علوا وإن ولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب. إذن نفقة الأقارب واجبة، فتجب على المنفق بالمعروف كما قلنا في ضابط المعروف فيما تقدم. وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أصناف يجب الإنفاق عليهم شرعا لصلة القرابة. قال: لكل من أبويه وإن علوا، الآباء والأجداد والجدات تجب نفقتهم بسبب القرابة. الصنف الثالث الفروع، قال: وولده وإن سفر، فالأولاد وأولاد الأولاد أيضا ممن يجب على الشخص نفقتهم. قال: ولو حجبه معسر، يعني لو حجب الغني منهم معسر، مثال ذلك لو فرضنا أن الجد موسر والأب معسر، الأب لا يستطيع النفقة على الولد لكونه معسرا، في هذه الحالة تجب النفقة على من؟ على الجد، مع أنه محجوب، يعني لو مات الابن فالجد لا يرث مع وجود الأب، ولهذا قال ولو حجبه معسر. قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، هذا هو الصنف الثالث ممن يلزم القريب أن ينفق عليه من قرابته، وهم سائر القرابة غير الأصول والفروع الذين لو مات الواحد منهم لكان المنفق وارثا له، لهذا قال ولكل من يرثه يعني قريبه الغني المنفق بفرض، مثل أخيه لأمه، مثلا أخوه لأمه هذا يرثه بفرض، أو تعصيب كابن عم شقيق أو ابن عم لأب. قال لا برحم مثل الخال، الخال لا يدخل في هذا، فالمعول عليه في الصنف الثالث أن يكون الشخص وارثا بفرض أو تعصيب، يعني أن يكون المنفق وارثا لمن يلزمه الإنفاق عليه بفرض أو تعصيب لو مات. أدلة وجوب النفقة للفروع والأصول أدلة ظاهرة في الكتاب والسنة، وهم من أقرب الأقربين الذين تجب صلتهم والإحسان إليهم والنفقة من ذلك، لكن ولهذا اتفق الفقهاء في الجملة على وجوب النفقة للولد وللوالدين، لكن الصنف الثالث وهو الذين يرثهم المنفق من غير الأصول والفروع هم ممن وقع فيه خلاف بين الفقهاء. المؤلف رحمه الله يقرر هنا أنه يلزم الإنفاق عليهم ما دام الشخص لو مات ورثهم فيلزمه الإنفاق عليهم، فمثلا أخوك يلزمك الإنفاق عليه إن لم يكن له ابن ذكر، إن لم يكن له ابن ذكر، لأن لو كان له ابن ذكر فإنك لا ترث، الابن يحجب الإخوة، لكن إذا ما كان عندها أبناء أصلا أو عندها بنات وليس عنده ولد ذكر فحينئذ لو مات لورثته، فأنت وارث، فإن كان فقيرا لزمك الإنفاق عليه لأنه قريب لو مات لا ورثته. قد يقول قائل ما هو الدليل على اشتراط هذا الشرط، ومن أين أتى الفقهاء بهذا الشرط وهو شرط الإرث لوجوب نفقة القريب على قريبه، طبعا غير الأصول والفروع، لأن مر معنا أن الأصول والفروع تجب النفقة لهم مطلقا، ولهذا قال المؤلف ولو حجبه معسر كما مر معنا. الدليل على ذلك هو آية سورة البقرة في قوله سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. هذا هو الشاهد، قوله وعلى الوارث مثل ذلك. معنى الآية يعني على وارث الولد الذي لو مات الولد لورثه، عليه مثل ما على الأب عند فقده. وبناء على ذلك يلحظ أن في الآية ما قال وعلى القريب، وإنما عبر بقوله وعلى الوارث. ومن هنا استنبط الفقهاء أنه يشترط لوجوب النفقة القريب على قريبه سوى الفروع والأصول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه لو مات. ولهذا المؤلف رحمه الله قال سوى عمودي نسبه، يعني عمودي النسب أو عمود النسب تجب لهم وعليهم النفقة مطلقا، يعني لا نشترط الإرث. ولهذا مر معنا أن الجد الموسر يلزمه الإنفاق على ابن ابنه ولو كان محجوبا بالأب المعسر. وإنما قيدناه بالأب المعسر لأنه إن كان الأب موسرا فالنفقة ستكون عليه، لأن سيأتينا إن شاء الله أنه إذا وجد الأب فلا أحد يشارك في الإنفاق من القرابة، يعني الأب إذا كان موجودا فيجب عليه النفقة بكمالها بخلاف بقية القرابة. سيأتي إن شاء الله أنهم يشتركون في الإنفاق بحسب قدر إرثهم، وهذا سيأتي في كلام المؤلف. الفقرة التالية أنا ذكرت في العناصر وجوب نفقة الأقارب، هذه انتهينا منها. ثم الأقارب الذين تجب لهم ذكر المصنف ثلاثة أصناف، وعرفنا الشرط المعتبر في الصنف الثالث وهو الإرث وعرفنا دليله. بقي معنا شروط وجوب نفقة الأقارب، شروط وجوب نفقة الأقارب. من خلال ما ذكره المؤلف رحمه الله يمكن أن نقول إن هناك ثلاثة شروط. الشرط الأول ذكره بقوله ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب، يعني الشرط الأول أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض أو تعصيب سوى عمودي النسب، يعني هذا الشرط معتبر في القرابة سوى عمودي النسب، وهذا تقدمت الإشارة إليه. الشرط الثاني قال المؤلف رحمه الله مع فقر من تجب له وعجزه عن كسب، يعني لا يجب على القريب أن ينفق على قريبه إلا إذا كان المنفق عليه فقيرا، أما إذا كان غنيا بماله يعني عنده مال يكفيه فلا يجب على قريبه أن ينفق عليه. وكذلك إذا كان غنيا بكسبه، ولهذا قال وعجزه عن كسب، بمعنى أن له حرفة يستطيع أن يعمل، عنده معرفة بالنجارة وعنده آلة نجارة يستطيع أنه يعمل، أو حدادة أو غيرها من الحرف، فهذا لا يلزم الإنفاق عليه. وهذا فيه نوع من الحظ له على التكسب والإنتاج، وألا يكون كلا على غيره وعالة على الآخرين، ما دام عنده حرفة وعنده كسب يستطيع أن يكسب منه فنفقته عليه. أما إذا كان فقيرا لا مال له ولا كسب فهذا هو الذي تجب النفقة له. وعلل الفقهاء هذا الشرط، قالوا لأنها يعني النفقة تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه أو قدرته مستغن عن المواساة. ولا يشترط أن يكون ناقصا يعني معاقا أو مشلولا أو نحوها. ولهذا قال الفقهاء إن النفقة تجب لصحيح لا حرفة له، يعني شخص سوي جسمه ما ليس فيه إعاقة ولا، لكن ما له حرفة، ما له صنعة، ما وجد وظيفة وعمل يعمل فيه، فهذا تجب له النفقة. فلا يشترط أن يكون معاق أو مشلول أو ما أشبه ذلك. الشرط الثالث قال إذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرته. هذا الشرط يقول بعض الفقهاء أو يعنون له يقولون غنى المنفق، يعني أن يكون المنفق غنيا، لكن ليس المراد الغنى المطلق، وإنما المراد ما ضبطه المؤلف رحمه الله عندما قال إذا كانت يعني النفقة التي ينفق بها على قريبه فاضلة، معنى فاضلة يعني إيش؟ زائدة، عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة. ولو فرضنا أنه ما عنده إلا قوت نفسه وقوت زوجته فلا نلزمه بالإنفاق على قريبه، لأن نفسه وزوجته أولى من ينفق عليه. أما إذا كان عنده شيء زائد فإنه يبدأ بالأقرب، فالأقرب فبعد نفسه وزوجته أولاده، ثم الأقرب فالأقرب بحسب اتساع ماله للإنفاق. وقولك كفطرة يعني كزكاة الفطر، هذا مر معنا في باب الزكاة أن زكاة الفطر لا تجب إلا أن يجد صاعا فاضلا عن يعني زائدا عن قوته وقوت من يلزمه الإنفاق عليهم يوم العيد وليلته. قال لا من رأس مال، يعني لا يلزمه الإنفاق من الفاضل الذي هو رأس مال تجارة، بمعنى لو فرضنا أن شخصا عنده ما يكفيه ويكفي زوجته وعياله وعنده أخ فقير ليس عنده إلا ما يكفي زوجته وأولاده، الزائد على ذلك هو رأس مال تجارة، هل نكلفه أن يأخذ من رأس مال التجارة لينفق على أخيه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا يضر به، لأن نقصان رأس مال التجارة تدريجيا يؤدي إلى انتهاء التجارة، هو يعتمد في نفقته على زوجه وأولاده على تجارته، إذا كان يأخذ من رأس المال فبالتدريج سينقص رأس المال حتى ينتهي وتنتهي التجارة. ولهذا نقول ممكن يأخذ من الأرباح، من الأرباح يعني الزائد على رأس المال. كذلك قال وثمن ملك، يعني لا نلزمه مثلا أن يبيع بيته لينفق على قريبه، أو يبيع سيارته لينفق على قريبه، بل إن كان عنده ما يفضل عن هذه الأشياء وإلا لا يلزم ببيعها والنفقة من أثمانها. كذلك قال وآلة صنعة، يعني لو فرضنا أنه نجار حرفته النجارة، فهل نقول له إذا كان تستطيع تبيع آلات النجارة وتنفق من ثمنها على قريبك فبيعها؟ لا، لأنه لو باعها لجلس ولا حرفة له، صار يتكفف الناس، ولهذا يعتبر في الزائد الذي ينبني عليه وجوب نفقته على قريبه أن يكون زائدا على آلة الصنعة من أجل أن يبقى له كسب. فالإلزام بالإنفاق من هذه الأشياء لا يلزم، وعلل ذلك الفقهاء قالوا لحصول الضرر بالإنفاق من هذه الأشياء، وقد تقدم أن النفقة مواساة، فالشرع أوجب على القريب أن ينفق على قريبه على سبيل المواساة والإحسان، فلا تجب على سبيل الإضرار بالمنفق بأن نلزمه أن يبيع آلة صنعته أو ينفق من رأس مال تجارته أو ما أشبه ذلك. الفقرة التالية سقوطها بمضي الزمان. يقول المؤلف رحمه الله وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. هذه مثل ما قلت عنوانها سقوطها بمضي الزمان، وقد بينت صورة هذه المسألة بالأمس عند الكلام على موضوع نفقة الزوجة، وذكرت أيضا الفرق بين الأقارب وبين الزوجة في هذا الأمر. الفقهاء يعللون بأن نفقة الأقارب هي على سبيل المواساة وسد الحاجة، فإذا مضى زمن ولم ينفق القريب على قريبه فإن هذه النفقة تسقط، بمعنى أن القريب لا يملك مطالبة قريبه بنفقة ما مضى، بخلاف الزوجة كما تقدم. المؤلف استثنى قال ما لم يفرضها حاكم أو تستدن بإذنه. إذا فرضنا أن النفقة فرضها القاضي، قد ذكرنا فيما مضى أن القاضي قد يفرض النفقة في حال وجود نزاع وشقاق، فقد يشكو القريب قريبه لأنه لا ينفق عليه، فيفرض القاضي على القريب نفقة على قريبه. إذا كان القاضي فرضها فهذه لا تسقط بمضي الزمان. الحالة الثانية قال أو تستدن بإذنه، يعني تستدن الأقارب بإذن الحاكم، إذا فرضنا أن القريب لم يترك لقريبه نفقة فاحتاج القريب إلى الإنفاق فاستدان على ذمة قريبه بإذن الحاكم، أذن له القاضي في الاستدانة فاستدان، له أن يطالب القريب، نعم، وبالتالي لا تسقط فيما مضى من الزمان في هذه الحالة. قال: وإن امتنع من وجبت عليه، هذه نضع عنوان نقول الرجوع بالنفقة. قال: وإن امتنع من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الرجوع. لو فرضنا أن من عليه الإنفاق امتنع فأنفق غيره، أفرض أن الأب امتنع من النفقة على أولاده فأنفق غير الأب، هل لغير الأب أن يرجع على الأب يعني يطالبه؟ نعم، ولهذا قال رجع عليه منفق، وهذا شامل سواء أنفق على الزوجة أو على القريب، يعني مثل هذه لا تخص نفقة الأقارب. قال رجع عليه منفق يعني على زوجة أو قريب بنية الرجوع، يعني بشرط أن يكون نوى الرجوع، أما إذا كان نوى التبرع فليس له الرجوع حينئذ لأنه متبرع، والمتبرع أجره على الله، ليس له أن يرجع فيما بذله لله تبرعا، أما إذا نوى الرجوع فله الرجوع ولا يحتاج إلى إذن من عليه الإنفاق. وعلل ذلك الفقهاء، قالوا: لأن الامتناع عن الإنفاق قد يكون لضعف من وجبت له وقوة من وجبت عليه، فلو لم يملك المنفق الرجوع لضاع الضعيف. نحن نقول للمنفق: أنفق ولك أن ترجع، ويلزم المنفق أو يلزم من عليه الإنفاق بإعطائك قدر ما أنفقته. قال: وهي على كل بقدر إرثه، وإن كان أب انفرد بها. أي نضع عنوان نقول اشتراك القرابة في الإنفاق. إذا كان الأب موجودا فإنه يستقل بجميع النفقة على ولده، والدليل على ذلك قوله سبحانه: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله في حديث هند، حديث عائشة في قصة هند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني من مال زوجك، فأذن لها أنها تأخذ ما يكفيها وولدها، يعني معناها أنها تأخذ كمال الكفاية فلا تبحث عن شخص آخر. إذن الأب إذا كان موجودا فعليه كامل نفقة ولده، لكن إذا لم يكن الأب موجودا أو كان موجودا لكنه معسر فقير، هنا تجب على بقية القرابة. كيف نوزعها على بقية القرابة؟ قال المصنف: وهي على كل بقدر إرثه، يعني هي على كل واحد من الورثة بقدر إرثه، يعني بقد إرثه من مين؟ من المنفق عليه. فلو فرضنا أن شخصا فقيرا له أخوان وليس عنده أولاد، ليس له والد ولا ولد، له أخوان، كيف نوزع النفقة عليهما؟ مناصفة، لأنه لو مات ورثه عصبة سيأخذ كل واحد منهم نصف ماله، سيتقاسم مال المال مناصفة، فنقول على كل منهما نصف نفقة أخيه، نصف نفقة أخيه. قال ويجب عليه لرقيقه، هذا نضع عنوان، نقول نفقة الرقيق، طبعا الآن انتهينا من نفقة الأقارب والآن بدأ المصنف في الموضوع الثالث وهو نفقة الرقيق أو الموضوع الثالث نفقة الرقيق والحيوان إذا جعلناها موضوع واحد، وعناصرها كالتالي: وجوب نفقة الرقيق، اثنين التعامل مع الرقيق، ثلاثة وجوب نفقة الحيوان، أربعة العجز عنها، خمسة التعامل مع الحيوان. يقول المؤلف رحمه الله هذه وجوب نفقة الرقيق، قال وتجب عليه لرقيقه، قال ولو كان يعني الرقيق آبقا أو ناشزا، يعني لو كان الرقيق آبقا يعني هاربا من سيده، فيبقى أن النفقة واجبة على السيد لأنها كما تقدم تجب بسبب الملك، وإباقه لا يخرجه عن كونه ملكا له، فسبب الإنفاق قائم ولو مع الإباق. قوله وناشزا يعني ولو كانت الأمة ناشزة يعني عاصية لسيدها للعلة السابقة وهي بقاء سبب الإنفاق وهو الملك، فهو له أن يؤدب الناشز والآبق، لكن لا يكون الإباق والنشوز مسقطا لنفقتهما، لأنه لو لم ينفق عليهما لهلك، لا مال لهما ولا أحد ينفق عليهم إلا سيدهما. التعامل مع الرقيق ذكر المصنف مسائل في ذلك، قال ولا يجوز أن يكلفه مشقا كثيرا لا يطيقه، يعني الرقيق من شأنه أن يعمل لسيده لكن لا يجوز أن يكلفه أعمالا شاقة مشقة كثيرة لم تجري بها العادة بحيث لا تطاق. قال ويريحه وقت قائلة ونوم لصلاة ولصلاة فرض، يعني يريحه ما جرت به العادة كوقت القائلة، فلا يجعله يعمل طول النهار، وقت النوم بالليل أيضا يكون وقت راحة بالنسبة للرقيق، أيضا وقت صلاة الفرض يمكنه من الصلاة فرضا، لأن هذا كله مما جرت به العادة، وترك إراحته لهذه الأمور إضرار به. فقد جاء في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. وهذا الحديث أصل لما ذكره المصنف رحمه الله من أحكام في شأن الرقيق نفقته والتعامل معه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله لموضوع الحيوان، نفقة الحيوان. قال وعليه علف بهائمه وسقيها، يعني عليه أن يعلف بهائمه ويسقيها إما بنفسه أو بغيره، كان يقيم لها من يرعاها ويقوم على رعايتها، هذا واجب على المالك. ويدل على وجوبه ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذا في هرة وهي من غير مأكول اللحم، فالبهائم أيضا التي يؤكل لحمها من باب أولى. والحكم هذا الذي ذكره المصنف لا يقتصر على مأكول اللحم، فحتى لو كان عنده حمار يركبه أو نحوها أو كلب صيد أو غيره، لا يجوز له أن يحبسه بدون سقيا وبدون علف ونحوه. قال وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. إذا فرضنا أنه كان فقيرا فعجز عن إحضار العلف لبهائمه، يجبر، من الذي يجبره؟ القاضي، يعني القاضي يتدخل من أجل الحيوان. وهذا يدل على رقي التشريع الرباني وما وصل إليه فقه المسلمين من رقي سبق، أولئك الذين يتشدقون بالرفق بالحيوان وغيره، يعني يتدخل القاضي من أجل الحيوان فيجبر مالك الحيوان على أن إما أن يطعمه وإما أن يخلصه بأحد الأوجه المذكورة. ولهذا قال وإن عجز أجبر على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول. فيقال للمالك إما أنك تبيع هذه الدابة وإما أنك تؤجرها لمن يعلفها ويسقيها، وإما إذا كانت مأكولة تذبحها. أما أن تدعها بلا طعام ولا سقيا فكونك معسر هذا لا يجيز لك أنك تبقى على هذا الوضع والإضرار بتلك البهائم. وهذا الإجبار هو إزالة للظلم عنها، لأن هذا من ظلمها، ولأنها تتلف إذا تركت بلا نفقة، وتلفها إضاعة للمال، وقد حرم أو منع الشرع من إضاعة المال. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض صور التعامل مع الحيوان. قال وحرم تحميلها مشقا، يعني ما يشق عليها أو ما لا تطيقه، وحرم أيضا لعنها، وحرم حلبها ما يضر بولدها، لأن الأصل أن لبنها خلق لولدها، فيحلى بالفاضل يعني الزائد عما تقوم به حياة الولد. أما أن يحلب ما يضر بالولد فهذا لا يجوز، ولهذا قال: وحلبها ما يضر بولدها وضرب وجه ووسف فيه. هذا ثبت النهي عنه من حديث ابن عباس عند مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه. قال: ويجوز يعني الوسم في غيره يعني في غير الوجه لغرض صحيح. هذا دليله ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أنه قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسم غنما، قال: أحسبه؟ قال: في آذانها. فهذا يدل على جواز الوسم في الآذان إذا كان ذلك لغرض صحيح. وأما الوسم في الوجه فممنوع مطلقا. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع النفقات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتجب الحضانة لحفظ صدره ومجبور ومعتوم، والأحق بها أم ثم أمهات القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوي ثم لأم ثم لأب ثم خالة ثم عمة ثم بنت أخ وأخت ثم بنت عم وعمة ثم بنت عم أب وعمته وعمتي على ما فصل. ثم لذلك عصبت الأقرب فالأقرب، وشرط كل محور لأنثى ثم لذيرهم ثم لعالم، ولا تخرج لمن في شرك ولا لكافر على مسلم ولا لفاسق ولا لمزوجة لأجنبي من محكوم من عقد. هذا الفصل عقده المصنف لموضوع الحضانة، وعناصر الموضوع كالتالي: العنصر الأول حكم الحضانة، والعنصر الثاني الأحق بها، والعنصر الثالث موانعها، والعنصر الرابع سقوط حضانة من تزوجت، والخامس الحق بها حال انتقال أحد الأبوين أو سفره، والسادس تخيير الصبي بين أبويه، والسابع حضانة بنت سبع. أولا نعرف الحضانة. عرف الفقهاء الحضانة قالوا: هي حفظ صغير ومجنون ونحوه عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم. هذا تعريف الحضانة، فهي حفظ للصغير ونحوه وعمل لمصالحه. والمراد بالمصالح يعني غسل أبدانهم مثلا، وغسل ثيابهم وتنويمهم وتغذيتهم وما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه. والحضانة حكمها الوجوب. قال المصنف رحمه الله: وتجب الحضانة لحفظ صغير ومجنون ومعتوه. إذن الحضانة واجبة، والغرض منها حفظ أولئك القاصرين، لأنهم لو تركوا وأنفسهم لضاعوا. والذين تجب لهم الحضانة هم الصغير والمجنون والمعتوه. والمعتوه هو مختل العقل لا يصل إلى درجة الجنون، يعني قد يكون الشخص مختل العقل عنده خلل في العقل وضعف فيه لا يصل إلى درجة الجنون، لكنه يبلغ مبلغ الرجال وهو مثل الصبيان من غير أن يقال فيه النهش مجنون، هذا يقال له معتوه. الأصناف الثلاثة تجب لهم الحضانة لأنهم لا يستقلون برعاية مصالح أنفسهم، فهي وجبت إنقاذا لهم من الهلكة لأنهم يهلكون بترك لو لم يقم أحد بحضانتهم. الفقرة التالية الأحق بها، المؤلف رحمه الله قال: والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى في القربى ثم أب ثم أمهاته كذلك إلى آخر ما ذكر. أما تقديم الأم فهذا ثبت في السنة ما يدل عليه، في حديث عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكه. حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. فهذا الحديث فيه أن الأم أحق من الأب بحضانة الولد، والحكمة في تقديم الأم ظاهرة لأن في ولاية الأموال يقدم الأب، لأن الأب أخبر وأقوم بولاية المال. أما الحضانة وهي كما علمتم غسل بدن الطفل وثيابه تنويمه وتغذيته، هذه الأم بها أعرف. ولهذا شيخ الإسلام تيمية يقول إن الأم أصبر وأرحم وأخبر في هذا الموضوع، ولهذا قدمت على الأب، هي أصبر وأرحم وأخبر يعني أكثر خبرة، ولهذا كانت مقدمة على الأب. ثم بعد ذلك أمهاتها، لأن أم الأم بمنزلة الأم، القربى فالقربى، ثم بعد ذلك الأب، ثم أمهاته كذلك. يلحظ في الترتيب الذي ذكره المصنف رحمه الله أنه روعي فيه قاعدة متفق عليها، وهي أن جنس النساء مقدم على جنس الرجال، جنس النساء في الحضانة مقدم على جنس الرجال، بمعنى أنه إذا وجد رجل وامرأة في منزلة واحدة مثل الأم والأب، الجد والجدة، العم والعمة، الذي يقدم من؟ النساء. وهذا للمعنى الذي سبق ذكره، وهو أن الحضانة النساء أقدر عليها وأخبر بها وعندهن من الشفقة والرحمة والعاطفة ما ليس عند الرجال في هذا الجانب. هذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء. الفقهاء طبعا عندهم اختلاف في الترتيب، لكن هذه القاعدة متفق عليها. المؤلف رحمه الله عنده أيضا ضابط آخر، وهو أن القرابة من جهة الأم مقدمة على القرابة من جهة الأب. ولهذا نلحظ أنه قدم الجدة لأم على الجدة لأب، وقدم الأخت لأم على الأخت لأب، وقدم الخالة على العمة، وهكذا. هذه كلها مبنية على أن القرابة من جهة الأم مقدمة على القرابة من جهة الأب، لأن القرابة من جهة الأم يعني أقرب إلى أن تقوم مقام الأم، والشرع قدم الأم كما تقدم. ولهذا يقولون أنه من المشاهد أن الجدة تحن على أولاد بنتها أكثر من حنانها على أولاد ابنها، لأنها تشعر أنها تقوم بما على بنتها، بينما عندما تحضن ولد ابنها فهي تقوم بما على بنت الناس كما يكون أو زوجته. فهذا المأخذ لاحظه الفقهاء، فمن خلال الترتيب الذي ذكره المصنف نلحظ أن هذا ماشي مع المصنف في الجملة. عموما مما أيضا يعتبر طبعا الترتيب الذي ذكره الفقهاء هو مبني على المظنة، يعني مظنة مصلحة الطفل. لو تحققت المصلحة الطفل في تقديم متأخر أو تأخير متقدم فالأظهر أنه تقدم مصلحة الطفل، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله وذكره غيره. الشيخ ابن سعدي يقول: والصحيح أن الترتيب المذكور يراعى فيه مصلحة الطفل، فإن تعارض معها قدم ما فيه مصلحته، لأن ذلك هو المقصود في الحضانة، وهذه قاعدة تمشي معنا في الحضانة في كثير من أحكام الحضانة، أن الفقهاء يقدمون من هو مظنة المصلحة، لكن الواقع أحيانا قد يكون غيره أصلح منه في الواقع الجزئية، فالحكم يناط بالمظنة، لكن إذا أتينا إلى واقعة تطبيقية عملية قد نجد أن غيره أصلح منه، فيتبع حينئذ ما تقتضيه المصلحة. أما إذا كانت المصلحة ليست ظاهرة فنتبع ما تقتضيه المظنة وهو الأصل، وهذا يمشي معنا في كثير من المسائل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر الترتيب، قال: وشرط كونه محرما لأنثى. هو لما ذكر ترتيب من لهم الحضانة قال: ثم لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، والعصبة هم القرابة من جهة الأب كما هو معلوم، فتقدم الإخوة الأشقة ثم لأب ثم بنوهم كذلك ثم الأعمام ثم بنوهم. ومن العصبة أبناء العم، فهل ابن العم يكون حاضنا لبنت عمه الصغيرة. يقول المؤلف رحمه الله: وشرط كونه محرما لأنثى. يعني إذا كانت أنثى نشترط في العاصب أن يكون محرما، يعني نشترط فيه أن يكون محرما. وبناء على ذلك لا حضانة لابن العم ونحوه، لأنه ليس من محارمها. وهذا الحكم قيد بما إذا بلغت البنت السابعة، لأنها حينئذ تكون محل الشهوة. وأما قبل السابعة فلابن العم أن يحضن بنت عمه. لو فرضنا أنه لم يوجد إلا لها إلا ابن عم، يقول الفقهاء: يسلمها لامرأة ثقة يختارها، لأنها الآن محل شهوة وقد بلغت السابعة فأكثر، وهو ليس محرما لها ولا يوجد غيره، فيقولون يسلمها لامرأة ثقة يختارها. قال: ثم لذي رحم، يعني غير من تقدم، لأنه في الترتيب المتقدم ذكر بعض ذوي الأرحام كالخالة ونحوها، ثم بعد ذلك الحاكم، لأن له الولاية على من لا أب له ولا وصي، والحضانة نوع من الولاية، والحاكم لا يتولاها بنفسه، لكنه يعني ممكن أنه يستنيب من يقومنا أو يقوم بالحضانة. قال: ولا تثبت لمن فيه رق. هذه نضع عنوان، نقول موانع الحضانة. المانع الأول الرق، وقوله لمن فيه رق ما قال لرقيق، حتى يخرج أيضا مبعض ونحوه، فلا حضانة له إلا إذا كان حرا. كله، لأن الرقيق لا ولاية له على نفسه، فلا يتولى غيره. قال: ولا لكافر على مسلم. هذا رقم اثنين، وعلل ذلك بأنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر وتربيته عليه، وفي ذلك ضرر. فلو أن شخصا تزوج كتابية مثلا ثم طلقها وله منها أبناء صغار، فهل نقول لها أنت أحق به ما لم تنكحي؟ هذا في المسلمة. أما الكافر فلا ولاية، لا حضانة لكافر على مسلم، لأنها قد تربي الأولاد على الكفر وتزرع في نفوسهم الكفر وهم صغار. رقم ثلاثة: ولا لفاسق، يعني لا حضانة لفاسق. ومراد الفقهاء بالفاسق يعني فسقا ظاهرا، أما إذا لم يكن فسقه ظاهرا فله الحضانة. وعلل ذلك بأن من فسق فسقا ظاهرا لا يثق به في أداء واجب الحضانة، ولا مصلحة للمحظون في حضانته لأنه ربما نشأه على حاله. بعض الفقهاء استثنوا من هذا الشرط الأبوي لعظيم شفقتهما ولأن غيرهما لا يقوم مقامهما. وابن القيم يقول العمل على هذا وإلا لضاع أولاد الناس. ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فاسقا من تربية أولاده. وما ذكره ابن القيم وجيه، لكن قيد الشيخ محمد إبراهيم في فتاواه قال هذا صحيح بالنسبة لمطلق الفسق، وإلا فمن الفسق ما يمنع من الحضانة، كما لو كان لا يحمي البنت من الفساد أو فسقه وصل به درجة أنه يقر الخبث في محارمه، فهذا لا شك أنه تسقط حضانته ولو كان أبا. وهذا تقييد جيد ومهم لما ذكره ابن القيم رحمه الله، ولعله مقصوده. فنقول على الراجح أن الفاسق له حضانة ولده ما لم يبلغ به الفسق إلى حد يحمله على التفريط في القيام بواجب الحضانة، فحينئذ تسقط حضانته. قال ولا لمزوجة بأجنبي، هذا نضع عنوان نقول سقوط حضانة من تزوجت. مر معنا الحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، فالحديث يدل على أن حقية الأم بالحضانة مقيدة بألا تتزوج، ومفهومها أنها إذا تزوجت سقطت أحقيتها وصار من حق الأب أن ينتزع الابن منها. ولهذا قال المصنف ولا لمزوجة بأجنبي. مراد الفقهاء بالأجنبي هو من ليس من عصبات المحظون. عبارة الأجنبي هذه ترد عند الفقهاء في مواضع متعددة ولها في كل موضع معنى، فمعناها هنا هو من ليس من عصبات المحظون. وبناء على ذلك لو تزوجت عم المحظون أو أخاه أو ابن عمه لا يسقط حقها في الحضانة. أما إذا تزوجت أجنبيا فيسقط حقها حينئذ. قوله من حين عقد يعني أن سقوط الحق ليس من الدخول، من حين تعقد على الأجنبي يسقط حقه، ولو تأخر الدخول بعد شهر أو شهرين نقول سقط حقها من حين العقد. استدلوا على ذلك بالحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، وقالوا لأن الزوج يملك منافعها بمجرد العقد ويستحق منعها من الحضانة، فهي بالعقد استحق الزوج منافعها وملك أن يمنعها من الحضانة، ولهذا سقط حقها في الحضانة من حين العقد. أما لو تزوجت بقريب من المحظون فإن حضانتها لا تسقط. إذا تزوجت بشخص من عصبة المحظون فلا تسقط حضانتها. والذي يظهر من دلالة الحديث أن الذي يسقط بزواجها من أجنبي هو أحقيتها بالحضانة، ولا يمنع من ذلك أنها لا تزال صالحة للحضانة في حالة ما إذا رضي زوجها، ونقصد رضي زوجها الذي الأجنبي الذي تزوجته، فإذا رضي بأن تحضن طفلها فصلاحيتها للحضانة قائمة. فإن رضي أبوه ببقاء ابنه عندها وهي مزوجة بأجنبي فلا بأس، وبقاؤه عند أمه خير له يكون عند غيرها، لكن يبقى أن الأب لو أراد فهو أحق. ولهذا أنا لم أذكره ضمن الموانع، يعني ما قلنا المانع الرابع، لأن هذا لا يمنع من الحضانة، لكنه يسقط الأحقية في الحضانة. نعم. نقلة. وإن أراد أحد الروي نقلة إلى بلد آمن وطوله مسافة القصر فأكثر. إيش؟ وطوله. وطريقه. وطريقه مسافة القصر فأكثر ليسكنه فأول أحد أو إلى قريب للسكان أول ولحاجة مع برد أو لا تقضين. وإذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا هذه نضع عنوان نقول الأحق حال انتقال أحد الأبوين أو سفره. عندنا مسألتين الآن، نحن قلنا أن الأحق هي الأم، ما لم يبلغ السابع، إذا بلغ السابع سيأتينا أن فيه التفصيل بالنسبة للذكر والأنثى، لكن قبل السابع الأحق هي الأم. لكن لو أراد أحد الأبوين الانتقال من البلد إلى بلد آخر للسكنة في بلد آخر، فمن الأحق حينئذ؟ يقول المصنف: وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. إذن المؤلف يقرر أن في حالة ما إذا انتقل أحد الأبوين من البلد إلى بلد آخر فالأحق هو الأب، لكنه اشترط لذلك شرطين: الشرط الأول أن يكون البلد المنتقل إليه آمنا، أما إذا كان مخوفا فالأحق هو المقيم منهما، من أجل ألا ننقل الولد إلى البلد المخوف. الشرط الثاني قال: وطريقه مسافة قصر فأكثر. أما إذا كان الطريق أقل من مسافة قصر فيبقى الحق للأم على الأصل. لأن الأب يستطيع أنه يراعي ولده، ما دامت المسافة قصيرة يستطيع أنه يزور ولده ويتعاهده بين الحين والآخر، بخلاف إذا كان مسافة قصر فأكثر سينقطع الولد عن والده. ولهذا قال المؤلف: في هذه الحالة يكون عند أبيه. لماذا عند أبيه؟ قالوا: لأنه الذي يقوم عادة بتأديبه وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد ببلد أبيه ضاع. هذا وجه تقديم الأب. أما إذا كان سينتقل إلى قريب أحد الأبوين، يعني إلى مكان قريب، سواء كان الذي سينتقل الأم أو الأب، فهنا يكون الأحق من هو؟ الأم على الأصل، لأن كما قلنا الأب ما دامت المسافة قصيرة سواء كان منتقل الأم أو هو، ويستطيع أن يراعي ولده ويزوره ويؤدبه من الحين للآخر. هذا ما يتعلق بالسكنة، يعني الانتقال للسكنة. هناك نوع آخر من السفر، وهو السفر العارف ويرجع، فمن هو الأحق حينئذ؟ قال: ولحاجة، يعني لحاجة ويرجع، يعني إذا أراد أحد أبويه سفرا لحاجة ويعود، فإن كانت المسافة بعيدة أو قريبة ففي كلتا الحالتين أيهما حق؟ المقيم. ولهذا قال: ولحاجة مع بعد أو لا، يعني أو مع عدم بعد، فالمقيم أولى سواء كان الأب أو الأم. لماذا؟ قالوا: إزالة لضرر السفر، لأن السفر في حد ذاته ضرر وخطر وقطعة من العذاب، فما دامت المسألة السفر عارض ويرجع فالمقيم منهما أولى. هذا الحكم الذي ذكره الفقهاء مثل ما ذكرت فيما تقدم أنيط بالمظنة، أنيط بالمظنة، لأن الفقهاء نظروا إلى أن السفر خطر، ومعلوم أن الأسفار الآن ليست كالأسفار فيما مضى، وليست الخطورة كما كان سابقا، وقد يوجد أسفار آمنة، بل قد يؤمن أحيانا على الصبي في السفر أكثر من الأمن عليه في الإقامة في بعض الأحوال. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: الصواب النظر في الأصلح من الإقامة والنقلة، الصواب النظر في الأصلح من الإقامة والنقلة، إلا إذا أراد الأب المضارة فلا يجاب. وهذا تتم لكلام القيم. فلو فرضنا أن القاضي حكم بأن الولد للأم بناء على الحكم الشرعي، فالأب أراد الانتقال لغرض أنه يأخذ الولد، لأن يعني الفقهاء نصوا على أنه إذا انتقل مسافة قصر فأكثر تكون الحضانة له، فهو انتقل لهذا الغرض، يعني لغرض الإضرار بالأم، فحينئذ لا يجاب معاملة له بنقيض قصده. هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. وأنا كما ذكرت لكم أن الحكم الفقهي الذي ذكره الفقهاء هو مناط بالمظنة، وقد يوجد في الواقع الجزئية ما يرجح أحد الأمرين تحقيقا لا مظنة، فيتبع ما فيه مصلحة الطفل كما أشار إلى ذلك ابن القيم. لكن لو لم يظهر شيء فيتوجه ما ذكره الفقهاء، أن بعض القضاة قد لا يكون عنده تفاصيل ويصعب إثبات بعض الأشياء، قضية إن هذا أرجح وهذا أرجح، فيكون هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء هو الذي يعمل عليه في حال لم يظهر مرجح في الواقع لأحد الأمرين. قال: وإذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. أي نضع عنوان نقول تخير الصبي بين أبويه. عندنا الآن الصبي يعني الذكر، وعندنا البنت. نحن قلنا قبل 7 الأحق من؟ الأم ما لم تتزوج. إذا بلغ الصبي 7 يخير، وإذا بلغت البنت 7 تكون عند أبيها. وهذا ما قرره المؤلف، قال: وإذا بلغ صبي 7 عاقلا. هذا يخرج ما لو كان مجنونا، فالمجنون يبقى عند أمه، لأن المجنون لا يصبر عليه إلا أمه. أما إذا بلغ 7 عاقلا فإنه يخير بين أبويه. التخير جاء في حديث أو في عدة حديث، منها حديث أبي هريرة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وقد سقاني من بئر أبي عنبة. فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيدي أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به، رواه الإمام أحمد والأربعة وصححه الترمذي. فهذا الحديث وما في معناه يدل على تخير الغلام بين أبويه. ووجه التخير أن الصبي إذا بلغ 7 يعرف الإكرام والإهانة، فإذا اختار أحد أبويه دل على أن هذا الأب أشفق وأكثر إكراما له واعتناء به. هذا هو الغالب. لكن الفقهاء ذكروا شروطا للتخير. الشرط الأول: أن يكون كلاهما من أهل الحضانة. فإن كان أحدهما ليس أهلا للحضانة فلا تخير، كما لو كان أحدهما فاسقا فلا تخير. الشرط الثاني: ألا يكون معتوها أو مجنونا، وهذا يفهم من قوله عاقلا. إن كان معتوها أو مجنونا فيكون عند أمه. هناك شرط ثالث اشترطه الشيخان ابن تيمية وابن القيم، وهو أن يكون الأبوان كل واحد منهما نظير الآخر، يعني ليس متميزا عن الآخر بفضل اعتناء بالمحظون. فلو كانت الأم أصوى وأحفظ قدمت ولا التفات حينئذ لاختيار الصبي، لأنه ضعيف العقل يؤثر هواه. ومما ذكره ابن القيم في هذا أن قاضيا خير غلاما بين أبويه فاختار أباه، فقالت الأم للقاضي سله لما اختار أباه، فسأله القاضي فقال أمي تبعثني إلى الكتاب بحفظني القرآن وهو يضربني، وأبي يدعني ألعب مع الصبيان، فقضى به لأمه. فهذا يعني مما يؤيد ما ذكره الشيخان. الشيخان يقولان إن التخيير هذا في حالة ما إذا كان متناظرين، يعني ما فيه ميزة ظاهرة لأحدهما على الآخر. أما إذا كان هناك ميزة ظاهرة وظهر لنا من القرائن أن الصبي سيختار من يتركه على راحته كما يقولون، لا يؤدبه ولا يزجر عن شيء ويدلله كما يقولون، فحينئذ لا نخير الصبي، وهذا وجيه لأن القصد كما تقدم من الحضانة هو تربية الصبي وحفظه، وهذا القيد يتناسب مع هذا المقصد الشرعي. ولهذا الشيخ رحمه الله قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. وهذه قاعدة ذكرها ابن تيمية، وهي عبارة شيخ الإسلام بهذه العبارة أو قريب منها، يقول إنه لا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه. فكل ما ذكرناه سابقا من قضية ترتيب الحاضرين، قضية الأحق حال السفر أو النقلة، قضية التخيير وغيرها، مقيدة بهذا القيد، وهو أنه لا يقر محظون بيد من لا يصونه ولا يصلحه، لأن هذا يتنافى مع مقصود الحضانة، ووجود من لا يصون ولا يصلح كعدمه فينتقل إلى من يليه. المسألة الأخيرة هي مسألة حضانة بنت سبع. قال المصنف رحمه الله وتكون بنت سبع عند أب وجوبا أو من يقوم مقامه إلى زفاف. عللوا ذلك قالوا لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره، فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها، لأنها إذا بلغت السابعة صارت محلا للأطماع. وقاربت الصلاحية للتزويج، والأب أكثر غيرة وأشد حفظا لبناته وأعرف بمصالح النكاح والكفر، ولهذا قالوا إنها تكون عند أمها إذا بلغت السابعة. لكن يقولون لا تمنع من زيارة أمها ولا أمها من زيارتها، فهي تكون عند أبيها لكن لا تمنع من زيارة أمها ولا تمنع أمها من زيارتها. بعض الفقهاء قالوا أنها تكون عند أمها، وعللوا بأنها الآن تحتاج إلى تعلم ما يتعلمه النساء من أعمال البيت، والأم أقدر على ذلك، والأب يخرج والأم تكون معها في البيت، فربما كان حفظ الأم أكثر من حفظ الأب بهذا الاعتبار. والواقع أنه ليس هناك يعني ما يفصل، هي مصالح متعارضة. ولهذا فالذي يظهر أنه يتبع في ذلك الأصلح، سواء وجودها عند الأب أو وجودها عند الأم. إذا كان الأب يدعها عند زوجته كما يقول شيخ الإسلام تهملها ولا تقوم بمصالحها، وربما آذتها زوجة أبيها، وأمها امرأة عاقلة تقوم بمصالحها وترعاها، فحينئذ الأصلح لها أن تكون عند أمها ولا شك. وفق الله الجميع للعلم النافع والصالح، ورزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.